بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فيلزمه أن يخرج عن نفسه وعن من يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض يخرج عن نفسه فامرأته فولده فأمه فأبيه فولده إلى آخره كما سيأتي. لما بين المصنف رحمه الله أنه يجب إذا فضل صاع عن نفسه وعن عياله وعن حوائجه الأصلية، فضل عن ذلك صاع، يجب أن يخرج زكاة الفطر. هنا بين أنه يرى المصنف أن الشخص يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعمن يمونه، وفي الأصل في الصحيح والقول الثاني أن كل شخص تجب عليه الزكاة إلا العبد فيخرجها عنه السيد، ولو كان السيد كافرا فيخرجها العبد عن نفسه. فهنا المصنف يبدأ على تقرير ما رآه أنه يخرج عن نفسه وعمن يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض. لما وضع لك القاعدة أنه إذا فضل صاع ليلة العيد يوم العيد وليلة صاع، فضل صاع عن نفسه وعن ولده وعن حوائجه الأصلية تجب عليه الزكاة. طيب، فيبدأ بنفسه فيخرجها عن نفسه، ويخرجها كذلك عمن يمونه ممن تحت ولايته كما سيأتي. قال: ولو شهر رمضان، يعني لو كان شخص نزل عندك ضيف في شهر رمضان، على رأي المصنف مدام تكفلت بمؤونته وطعامه وضيافته يرى أنه يجب عليك أنت أن تخرج عنه زكاة الفطر. ولو نزل عليك ضيفا في الأيام الأخيرة من رمضان ما يجب عليك زكاة الفطر عنه، لكن الصحيح أن كل شخص يجب عليه على نفسه أن يخرج زكاة الفطر. وإذا كان عنده طفل صغير لا يعقل فإن الذي يخرج عنه هو وليه والده، أو يخرج عنه أخوه، وهكذا المتولي أمره الذي يخرج عنه. قال: فإن عجز عن البعض، يعني عنده قوت لكنه قليل، مثل صاع أو صاعين أو ثلاثة أو أربعة، ماذا يصنع؟ قال: أولا يبدأ بنفسه، فيبدأ بنفسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: قال: ابدأ بنفسك، ثم بعد ذلك بعد نفسه إذا فضل شيء يخرج عن امرأته. وكما قلنا لكم الصحيح أن الزوجة لا يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عنها، بل الزوجة يجب عليها أن تخرج عن نفسها. ولو أن الزوج تكرم وتفضل بإخراج زكاة الفطر عنها ما في بأس. وكذلك لو رجل في قرية قال: أنا سأتكفل بإخراج زكاة الفطر عنكم جميعا، لا أحد يخرج، نقول ما في بأس. فأنا أبدأ أولا بنفسه، يقول مثلا: ابدأ بنفسك ومن تأول، فامرأته زوجته يخرج عنها، ثم بعد ذلك يخرج عن أمه، لأن من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم بعد ذلك يخرج عن أبيه، ثم بعد ذلك يخرج عن ولده، ثم بعد ذلك يخرج عن رقيقه، ثم بعد ذلك فأقرب في الميراث. يعني أقرب في الميراث، كل هذا على قول إذا قلنا أنه يجب عليه أن يخرج، فالأقرب في الميراث ممن تلزمه نفقتهم، مثل لو كان عنده عم والعم هذا لا يستطيع النفقة على نفسه، وأقرب عاصب له هو ابن الأخ، فيجب هنا أن يخرج زكاة الفطر عن عمه. قال: فأقرب في الميراث، فلو كان عندنا أخ وكان عندنا عم فيخرج زكاة الأخ، فإذا انتهت لا يخرج زكاة العم، وإذا كان يكفي زكاة أخ وعم يخرج عن الجميع. قال: فأقرب في الميراث. ثم بعد ذلك ذكر، قال: ويستحب إخراج زكاة عن الجنين، ويستحب الزكاة عن الجنين، ويستحب عن الجنين، يعني يستحب أن يخرج عن الجنين الذي في بطن أمه زكاة الفطر. المراد بالجنين هنا من نفخت فيه الروح، يعني 5 أشهر فصاعدا، ما دون ذلك لا يخرج. لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أمر الصحابة بإخراج الزكاة عن الجنين، قال: ولا تجب على ناشز، يعني لا تجب على امرأة ناشز عاصية لزوجها ولا تسمع كلامه ومتبرمه وخارجة عن أهله، عن بيت زوجها إلى أهلها. هذه امرأة ناشزة، هذه امرأة ناشز لا يجب عليها لا نفقة ولا يجب عليها قسم في المبيت ولا غير ذلك مما هو من مستلزمات زوجية. ثم قبل ذلك ذكر، قال: وعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني لو كان عندنا عبد، العبد الذي يملكه اثنان، مثلا العبد عندنا ب40,000، هذا دفع لشراء 20,000 ودفع الآخر 20,000. الذي يجب على الذي يخرج زكاة العبد السيد، فهنا عندنا سيدان اثنان له، نقول كل واحد يدفع زكاة الفطر بقدر نصيبه من العبد. فإذا كان كل واحد منهم يملك نصفه دفع المبلغ النصف، نقول كل واحد من الاثنين يدفع نصف صاع. إذا كانوا ثلاثة كل واحد يدفع ثلث صاع. ثم بعد ذلك ذكر زكاة الجنين، ثم ذكر زكاة المرأة الناشز وأنه لا يخرج الزوج الزكاة عنها. ثم بعد ذلك ذكر ومن لزمت غيره نفقته فأخرج عن نفسه صحت. يعني لو أن الزوجة الذي يجب إخراج الزكاة عنها هو الزوج، لكن لو أن الزوجة أخرجت عن نفسها نقول صح منها ذلك الفعل ويجزئ. فلا يجب أن الذي يخرج الزكاة هو الذي تجب عليه النفقة، وأن إذا أخرج شخص آخر غيره لا تصح، نقول لا، يجب عليه زوج إخراج زكاة زوجته. فلو أن الزوجة أخرجت عن نفسها يصح، ولو أتى رجل أجنبي وأخرج زكاة الفطر عنها يصح، وهكذا كل شخص أخرج زكاة الفطر عن الآخر فإنه يصح ولو بلا إذنه، لو ما استأذنه. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله يرى أن إخراج زكاة الفطر يجب على الأب وعلى من تجب عليه نفقته، والصحيح أن زكاة الفطر تجب على كل شخص بعينه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ترتيب من تجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه، ثم ذكر حكم العبد إذا كانوا شركاء فيه، ثم ذكر زكاة الجنين وأنه يستحب إخراج زكاة الجنين، ثم ذكر أنه لا تجب على الزوج الزكاة عن المرأة الناشز، ثم ذكر رحمه الله أن من وجبت على غيره النفقة عنه ثم أخرج زكاة الفطر عن نفسه فإن ذلك يصح. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.